الخلاصة في النقطة دي، لما حبوا يوصفوا المسألة دي قالوا الإرسالية المحددة هي إرسالية واضحة. إزاي يا جماعة؟ قالوا إن الملاهي بتقدم للناس السعادة، خلاص كده بتقدم للناس السعادة، أما هدف إرسالية جيش الخلاص هو أن نصنع من المنبوذين مواطنين. تمام؟ نصنع من المنبوذ مواطن، نصنع من المنبوذ كيان، نصنع من المنبوذ قيمة. تمام؟ نجعله قيمة وقامة و و و و و هو ده الهدف. الهدف عملية النقل والتحول، تمام، وتوصيل الشخص إلى مكانة لم يكن يحلم بها، هو ده الهدف والعمل من أجل يسوع المخلص.